جاهز وين؟ لا ما اديش لك، لا ما اديش لك، انت انت جني اش قادي وقادي. الله السؤال، سؤال جاوبني، انا دعيت عليك؟ تعمل زوين ما جنب دابا، انا دعيت عليك؟ ضربتك؟ سبيتك؟ عرفتي علاش؟ عرفتي علاش؟ بغيتي ندخل الاسلام ونخرج من هذه الجسد وترجع عندك دابا انا ما باغيكش، ما كنتكلمناش على الخروج من الجسد، انا الخروج من الظلمات الى النور، بغيت تخرج من الظلمات. وانا كنعرف الظلمات الى الظلمات. لا لا، بغيت تخرج من الظلمات الى النور. شحال من عام تفات السيده هذه؟ شحال من عام تفاتها؟ ماشي كثير، شي عام ولا عام؟ شحال؟ تدي لي ديك الدوار؟ لا ماشي حاله زونه، والله كنسولك بصراحه، شحال عمتها فيها؟ 3 سنين 4 سنين؟ حيت كانوا فيها قبل وخرجوا. من تزوجات ويا كيفاش من تزوجات؟ 2005. انت فيها من 2005؟ من 2006. طيب 2006 ولدات ها؟ ناقشات مع ديك على اي المهم، انت فيها من 2006؟ 2006؟ 2007؟ يعني فيها 10 سنين نتايا، 10 سنين يعني انت الان في شماروش، انت فيها 10 سنوات، 10 سنوات حالكات مظلمات قاحلات، 10 سنوات جحيم، سواد عذاب، 10 سنوات لا خير فيها ولا نعيم، 10 سنوات جرداء صحراء. ما عرفتهم كيفاش داسوا كاع. اوه 10 سنوات عجاف، عجاف لا خير فيها، 10 سنوات ليست سهلة، عقد كامل سنة كتجر سنة، 10 سنوات كاملات وأنت في هذا البدن تسومه سوء العذاب، لا ترقب فيه إذن ولا ذمة، ربما أقل، نقول 7 8 9 10، خلوا 7 سنوات عجاف كالسنوات التي أخبر بها يوسف عليه السلام. وتبقى تصمت لي داك يوسف الزاني والزاني كما أخبر بها يوسف، لكن بعد ذلك تبعي 7 سنوات أخرى ولا حلمات، غا حلمة كتاكل وخا ما نكونش أنا متجري كتوكلني نجي تضمك أجننا هز اعترف لي الحل تيتهك تمر بصورة البقرة. جيد، ما عندكش فين تلعب معاها. ودابا الان اسمعني، اسال الله تعالى ان يحبك وان يرضاك. والمرايا ودير فوق منها فوطه ما تشوفش فيها، ليزا غادي تشوف فيها ما تخرجش. المرآة فوقها فوطه من شفا حتى لا تنظر الى وجهها، تعلم ان النظر الى سيقويك. جيد، اذا هي محيطه بهذه الامور بهذه الخبايا تبحث. وانت هو السبب اوجه الويل، انت هو السبب النهار اللي لقيتك ويا ناعم، انا كنت تجي كنتلف شي وفاش نبقى كل خطر ناعم ناعم ناعم ناعم. واسال الله تعالى ان يجعلنا على ذلك خير ان شاء الله. خير سعودي احمد الشاهين ولك خالد المغربي؟ خير خير خير خير، اسال الله تعالى ان يجعلنا كلنا في المشرق والمغربي، أن يجعلنا الله تعالى هداة المهتدين، وأن يوفقنا للحق والخير. أسأل الله تعالى أن يهدي على أيدينا وأن يشفي على أيدينا. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. قل آمين. إنسان وجن أجمعين. اسمعني مزيان شماروش، أنت مخلوق ستسأل عند الله عز وجل. الخالق خلق ليعبد، والرازق رزق ليشكر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مفهوم؟ فابتغوا عند الله الرزق فاعبدوه واشكروا له. قالها الله، فابتغوا عند الله الرزق، الرازق الله، تعبدون إبليس. إبليس ليس بإله وليس برب وليس بخالق. هم الذي يحجبكم ويمنعكم النفس والهوى والجحود والتمرد والعصيان. يمكن على ما كنظن سورة التوبة، يمكن فيها انظرني انظرني انظرني الى يوم يبعثون، هذه في الحجر. انظرني الى يوم يبعثون. لا لا ما كناش قاع في التوبه نهائيا هذا الحوار. انظرني الى يوم يبعثون، طيب يعني حوار بين ابليس. ايوا ايوا ايوا والمخلوق له خالق صح ام لا؟ الحال ديالكم انتوما كيعرفوا الشراب راه حرام يجوا البيران، الحال ديالكم تعرفوا بان السحر الشرك تيمشيو السحالات. ايوا كوم كوم بالفرنسي كوم كوم. طيب وإذا كنت تعلم هذا فما الذي يحجب ويمنع الإنسان من عبادة الله؟ الهوى. أيوا نعلم. ما الذي يمنع الإنسان من عبادة الله تعالى؟ الهوى. ماشي الإنس. أنا أتكلم عن الإنس. ما الذي يمنع الإنس من عبادة الله بعد أنه يؤمن الله؟ لا لا حتى الهوى وحتى النفس حتى أنت. أنت الآن تعلم أن الله حق. إذا كانت النفس قوية مستحيل. ولهذا التيار إلا ولهذا رأت ولهذا رأت في الرؤيا ألهمها فجورا وتقوى. حتى ألهمها فجورا وتقوى في الرؤيا جاءتها الآية. ومن يتلو عليها الآية. هادوك طيب أخرجتهم لأنهم أسلموا يساعدونها في الخيرات. كانوا مسلمين. وخرجوا مسلمين. كانوا مسلمين، هم أصل مسلمين. نعم كانوا مسلمين. ويذبون عنها ويساعدونها في الخيرات. فلما جئت أنت أخرجتهم حتى لا يبقى مكان للخيرات. واخا هكاك يا الله ديالكم معاهم. الله ديالكم معاهم. يا والله ديال الله. هي عندها واحد العلاقة مع الله. أقول دائما إذا كان لك صلة صلة غير منقطعة، اتصال غير منقطع، إرسال غير منقطع، تواصل غير منقطع مع الله عز وجل فلا تخشى شيء. ها؟ تقول لي لا تؤاخذني بذنوبي. نعم صح، قالها النبي صلى الله عليه وسلم. وقالها الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا تبغيها وداك الشيء هذاك تعطيها إيمان وأنا كنمرض. إي نعم. نعم. الطاقة الإيجابية، الدعم النفسي، إحساس بمعية الله، القرب من الله، هذا يحرق الجن ويضعفه. وأسلم لله تعالى حتى يحبك أنت وكذلك الله عز وجل. الله يحبك بالتوبة، هيا إلى الله عز وجل، هيا إلى الله. كفاك ظلما والله إنك آذيت واعتديت، قلها لله عز وجل وأظهر لله الحق والخير وفعل الخيرات. هيا إلى الله، كن من أهل الطاعات والبركات. هيا الله ينجيك من كل عدو، من كل إبليس، من كل شيطان، من كل ساحر، من كل كافر. الله تعالى سوف يعطيك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. خلاص يذهبوا بمالهم إلى الجحيم. قال الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. خلاص مالهم عليهم حسرة، أنفقوه في الضلال وفي الحرام. تقول أنا كما تسمح لي. نعم تقول كما تسمح لي. لا تسمح لك إن شاء الله. المسلم يعفو ويصفح ويغفر ويرحم. هي ما تسعرفهاش أنت. طيب هي مزيانة بزاف وحشتي مشيتي وتقول لي الناس وتكلموا وما تعرفوش وتقصد ولكن في الأداء كتقول لا تسمح لي. كتقول انا شنو درت لهذاك الانسان باش يدير لكن حينما لكن حينما يعترف بجرمه وذنبه وياتي تائبا وجب ان نعفو عنه لقول الله والعافين عن الناس. هي مشات عند بنت هذيك المراه. بل النبي صلى الله عليه وسلم عفى عما ظلمه وكان بمقدوره ان ياخذ على ايديهم جميعا حينما فتح مكه. جاء منتصرا فاتحا وقالوا ما يفعل؟ قال ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم. قال اذهبوا انتم الطلقاء. عفا عنه. هي كتقول ما انا نبي ما انا. هي ما تعرفهاش انت، انا اللي تنعرف. هي مشات عند هذيك اختو وقالت لها شوفي انا امك تبغي تموت وتكون الموت يعني بكلمة تخرجها مي زعما هي تسمح لها، قالت لي انا ما قالتش ليا علاش ما سمحش لها. والبنت قالت امي، والام ولات تقول لها ديك النفاق ديالك كبيره وتوحشتك والنظر معاها وتجي وتقول لي عايقه بها، تقول ما نسمحش ليها نهار تموت انا باقا ندير لها غير الدعوات. لا لا يجوز، لا لا يجوز هذا. هي بهذه فهاد هي لا لا لا لا زوي. ان شاء الله تعالى كل شيء زوين، كل شيء شتي شتي ما يكونش عندها، شتي ما يكونش عندها. وعرفت منين جبدها وتعطيت لها شفت الى المسلم، ولكن الا المسلم. لا لا لا لا لا لا لا، المسلم يجب ان يكون قلبه قلب رحيم، يعفو ويصفح ويعفي. وناس انا الحب ما نحب، مشات عند واحد راقي مع اختها، ومن كنجي حيت هي ديك البلاصه اللي فيها خايبه وما فيهاش نتركو وي، وخصها ملي كتهبط من الدران كتمشي لواحد البلاصه خايبه مسافه وما بغاش نوقف لها الطاكسي، وجا وحده مسكيري وحده وتتقول هي تقول اختها انا دابا غادي نسمح هادشي كلشي خسر الفلوس ماديا وحسيا ومعنويا ما نسمحش. لا لا لا تسمع ان شاء الله تعالى، على الاقل للجن، لان حتى الجن حتى يكون مظلوم في غالب الاحيان لا نقولها من باب يعني. وحيت هي تتقولها لي، تتقول لي سلم الا سلمتي نسمح. ايوا هذا شرط جيد. سمحتي الا سلمتي وخرجتي، ومن قبل ما تجي لانها كان عندهاش الفلوس باش تجي وما عندهاش مقوده عليها. لا ما تقولش الكلمه خايبه عليها فهمتي، تعجبني مشرمد شارمن. انا علاش جابوني؟ اسمعي ولكن ولكن واسمعني نقول لك، لعل الله اراد بك الخير. نشوف كم من ضال هذا الله تعالى سقى الله سبحانه وتعالى. راني باغي غير الخير. واحد النهار بينت ليها شي وحده قالت ليها شتي هذاك اللي كيصلي؟ نعم. راه كان سميتو شمارو ما بقاش سميتو عبد الرحمن. هي تقول لها الخوال من الصباح زعما بغا يبي ليا مسلم. ما نتيقش بيه. عقش بيه. اسمعني شعروش، والله العظيم انا اقول لك كلمه حق، اسمعها هي الفصل ليس الهزل، ان من سعى في الخير ساق الله له الخير. اسمعها مني، ومن حاول ان يخادع الله عز وجل، اسمع اسمع اسمع، فان الله عز وجل لا ينفع معه الروغان كروغان الثعالب، ولهذا جاء الله بالصراط المستقيم، فالعوجاج لا يعود الا على صاحبه. الاعوجاج كتدخل داكشي اللي ماشي ليك عزيز عليا. بارك الله فيك، اسال الله يبارك فيك. اسمع فلهذا اقول لك كلمه، اسمع مني، اسال الله تعالى ان يهدينا الى سواء السبيل والصراط المستقيم. الانسان قد يزال تزلل بالقدر في المعصيه، لكنه ينفض الغبار ثم يرجع الى المسار ويواصل السير الى ان يلقى الله، وهذا حال المؤمن. اما انه يتعثر ويبقى في الطين وفي الوحي وفي النجاسة فهذا أمر صعب جدا. واسمعني قل فتوب إلى ربك عز وجل، توب إلى الله، والله إني أرجوك الجنة، توب إلى الله. شوف اسمعني مزيان، إنسان يعيش في الظلمات وأخر يعيش في الأنوار والطاعات، أرى لا يساوون عند الله، وحتى في حتى في الأرض لا يساوون، حتى في النفس. اي نعم، فهم ويعلمون الذين لا يعلمون، يعقلون الذين لا يعقلون، يذكرون الذين لا يتذكرون، وفهم. ايوا ايوا وخص دير معايا الميزان، كفر. تعال الى الله عز وجل، الله يرحب بك، خالق كل شيء، رب كل شيء يرحب بك. ما اعظم قصور الله عز وجل، ورحاب الله، وسعة الله، وجنان الله في الدنيا والاخره. غير اللي يبغي الخير النفس. قل بسم الله وسم الله وخذ كل بيمينك وكل ما يليك. بسم الله في الايمان هنيئا مريئا، ها بما اسلفتم في الايام الخاليه، فهمت ولا لا؟ والله بسم الله قبل ان تكون اشواكا وزقوما وسعيرا وغسلينا قطرانا والعياذ بالله، في الدنيا قبل الاخره كذلك. فما عقلوها شنو جهدو يدير الا انه كيصرف القدر الذي اراده الله فيه. ايوا جيد صح، رفعت الاقلام وشفت الصحف. علاه الشعراوي. ايوا نعم، هذا كلام من الشرع من الدين. فلهذا يا الى الله عز وجل، هيا نستبشر ونفرح باسلامك ان شاء الله عز وجل. علاش علاش مشي دابا؟ ما الذي يحول بينك وبين التوبة والأوبة والإنابة والرحمة ورضا الله؟ في الآن يسمع اسمك في السماوات، تفتح السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة إلى الله عز وجل السابعة. قد أسلم فلان وفلان. ما تبغيش تسمع هذه؟ ما تبغيش تسمع عند الملائكة ينادي عليك الآن في السماوات قد أسلم فلان؟ ما تبشر بالجنان؟ ما بغيتيهاش. انت صافي وليتي غني عن غنى الله، عن ملك الله وعظمة الله ورحمة الله وجنة الله. وشو بغيتيهاش انت؟ انت الغني وانا الفقير. شكون هو هذا؟ الله هو الاعلى. جيد، ربنا الاعلى غني ونحن وحده. نعم، ونحن كلنا فقراء. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله. نعم صح، نعم صح. الله يحب من عبده أن يتذلل له، ولهذا جعل الله تعالى الناصية والأنفة من شروط السجود والصلاة، والجبهة والأنف واحد، وهي من الأعضاء السبع التي يجب أن توضع في على الأرض في السجود. فجعل الله تعالى ناصيتك وأنفك لله عز وجل، وكلما انحنيت وذنوت وتذللت كلما رفعت فاسجد واقترب، فاسجد واقترب. صح ولا لا؟ شتي، خصنا نفهمو. هذا يا هي، لا طول السجود وارتاح واستشعر المعية وافض على ربك بما تريد. ضع ملفات كثيرة مع كل سجدة. يستجيب ويستجيب ويعطي يعطي. فما بال من يشهد انك انت جيد؟ الحمد لله. هيا الى الله عز وجل. هيا شمهرش، هيا لين قلبك بالذكر، هيا لين قلبك بالذكر. ما عرفتش هاد المده كلها وما استفدتش مني. علاش؟ تجيني غيرها. تجيني غيرها. نقول لك علاش؟ لان هذه طابع يطبع على الحاسد. لان الاكس وعلى المستكبر موجب والسالب لا يتلقى ان شاء الله باذن الله، يلتقيان ان شاء الله تعالى. تنغير منا لان قوتك انت تعدم باذن الله تعالى، وكل التقاء ان شاء الله عز وجل. قوتك في الشر تعدم باذن الله، فتصبح قوتك الايجابيه مع قوته الايجابيه في كل التقاء باذن الله عز وجل. فهمت لنا؟ التنافر يضرب. وغير انت خاصك تكون علينا قلبك واسع. دابا شوف، دابا حنا تنضروا الناس وانتم تتكونوا ضروريين وكاين العصا، وكيكون عندكم واحد صله الوصل مع الله ديالك. نعم صح. فحنا كنقولوا حنا كنكونوا حنا في الملعب هما الاقوى، لان حنا تناديو كل شيء، ورغم ذلك ما كنكونوش مرتاحين. وتيجيني الحسد من داك الانسان مضرور وكلام مزيان وما عنده والو مقطع، انه عنده صله، انه كيطلب، وانه كيكون اكثر مرتاح لينا حنا، اللي حنا في نقطه قوه، او حنا قوه وضعفه في ايمانه، الضعف تيولي ايمان. هذا الشيء داك المريض من الضعف ديالو كيكون كامل كيعرف الله، تيمرض تيظهر، وبداك الضعف كيكون داك الايمان. الضعف من اي ناحيه جا، يا من واخا يكون مرض الهي ما عندوش علاقه بالعالم ديالنا حنا، بغيتي تكون ايمان كيمرضك انت، كتمشي تتعالج داك الانسان باش يخرج على داك العالم، وواحد كيدخل داك العالم. صح، صدقت، كلام صحيح، هذا كلام سديد يوافق الشرع. حال ديك الضربه ديال 11 سبتمبر، حال هذيك انا ما عنديش مع الاخبار. ايوا هي خليتها، ما عنديش مع الاخبار حتى موضوع. ايوا 11 سبتمبر بهذيك هما داروها في امريكا، باش الناس يكرهوا الاسلام، دخلوا في الاسلام. فالناس ما عرفوش شنو هو الاسلام، كاين الاسلام كيفاش تسكن في امريكا. الطوموبيل كيفاش تسكن في افريقيا؟ والله ماشي عندهم واحد نعم نعم كتحماق على هذاك وسيم يوسف. نعم وسيم يوسف وسيم يوسف تولي تتحلم به كتعصبني. هذاك محمد عارف مشى لتما كاين وصول واحد قال لي شنو الاسلام قال لي ما كيدير طوموبيل وجا هذاك بوش هو يوريني ولو كلهم تعرفوا شنو الاسلام هذه بحال ديالنا حنا وما تنحشموش صدقه صدق وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الإسلام يدخل إلى كل بيت بعز عزيز وبذل ذليل فالحمد لله رب العالمين. ما عمرني ما شفت إلا القلة. نعم. السحر والآدي اللي كيجي للإنس راه كيكونوا هما كاع كيمشيو عند الفقراء والشوابات في الخزي يدخلوا للدين شنو استفدوا فيه؟ صح. تيس. إوا فهمتي ودابا ملي فهمتي أنت هادشي كامل شنو بقى؟ فاهم أنا نجلس في بلاصتك تما نلقي الناس. مزيان تبارك الله عليك. هو أسلم لله تعالى والله العظيم أن نرجو لك الجنة وتوب إلى الله أسلم لله تعالى. شوف ما قريت عليك موال ما قريت عليك نتذكر معك والله شوف وهذا لغاية أنت كلمت معك لغاية وهي الإسلام قوالب ماشي غاية قوالب ذاك الحالة يزوم كدير كدير نبنى طب الحالة يزوم مش توصل لنا أيوة الحمد لله غاية شرعية مقبولة او يا تسلم لله يا عز وجل. فانا فهمتك الان فهمت شخصيتك كامله انت قوي توبك قوي الشخصيه كي تحطم قوه شخصيتها فاصبحت على اطلاع بقوه شخصيتها وشخصيتك انت فالان السلاح بين يدي باذن الله ينفعني في الضربات القادمه ان شاء الله. شتي هذي نعم واخا يجيبونا مع الشؤون شخصيتها بيدي واشي على حق وبين كيقول لي شي واحد شي حاجه كيفاش تتفهم ما تتحكمش وما تتزربش ما يديروش ليه داروا لنا الحرب. انا عندي موعد مع الطبيب الان لابد ان اذهب. علاش مات مريض لقى راسك؟ نعم مريض غير مريض شي ضرك؟ المهم مريض الحمد لله خاصني نمشي عند الطبيب مع الصباح مع الفجر قلت لك بس نمشي عند الطبيب مع عندي في الرباط موعد. اسمعني مزيان قبل ان انتهي اسال الله تعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعلك هاديا مهديا طائعا لله. ها؟ ان يجعلك الله عز وجل ان يجعلك الله تعالى هاديا مهديا طائعا لله جل وعلا تائبا منيبا تخشى الله عز وجل في السر والعلن واعلم ان الله تعالى كتب عليك الاسلام واوجبه عليك وانت مسؤول عنه يوم القيامه وقفوهم انهم مسؤولون وتسالون عند الله عز وجل بماذا اجرتم المرسلين. نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله ادى الامانه وبلغ الرساله وجاهد في الله حق الجهاد حتى اتاه اليقين ونحن على ذلك من الشاهدين. اليك وانت تسمع لقد تبين لك من بعد تبين لك أن الحق في الإسلام وأن الخير في طاعة الرحمن وفي اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام. فهيأ إلى الله جل وعلا وانبذ الشرك وراء ظهرك واكفر به ليخرجك الله تعالى من الظلمات إلى النور. هيأ إلى الله جل وعلا وتوجه إلى الله بكليتك وقل وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. قل كما قال الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اسمع واعلم لقد جئت بأسحار من الأقارب والقريبات فعذبت سنين وجعلت سنوات تمر عجافا سنين آذيت وأمرت ووصلت العذاب والداء والمرض سنين والله جاء بك لعل الله عرض بك خيرا كي تؤوب وتنوب إلى الله تعالى وتوب إليه سبحانه جل في علاه فأقبل على الله تعالى بما ينفعك ولا يضرك. هيئ إلى الله واعلم أن كل الأصنام والآلهة والطواغيث والسحر والكفر والفجر والأسحار والدماء التي جئت بها ما هي إلا وسائل يريدون بها أن يضلوك وأن يؤذوها أن يعذبوك وأن يوهنوها فلا تكن عونا لهم. واعلم أن الله تعالى أمرنا بالتعاون على البر والتقوى ونهانا عن التعاون على الإثم والعدوان. قال الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إليك وأنت تسمع. حباك الله بالعقل وبالسمع والبصر والفؤاد. قال الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، تسأل عند الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذا الكلام تسأل عنه كان غايته إقامة حجة عليك، ولعل الله تعالى أن يهدي قلبك ويشرح صدرك. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فهو على نور من ربه، فويل للقاسي قلوبهم من ذكر الله. إليك وأنت تسمع، إليك وأنت تسمع، يقول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فلا تصر على ذنب وعلى معصية، إياك والإصرار، إياك والإصرار، وتب إلى الله وقدم توبة بين يدي الله العزيز الغفار، يغفر الله لك ما مضى. إن الإسلام يجب ما قبله، إن الإسلام يحمو قبله، إن الإسلام يهدم ما قبله، إن الإسلام يتوب على ما كان في جاهلية، وخياركم في جاهلية خيركم في الإسلام إذا فقه. أسأل الله أن يجعلك خيرا في الإسلام، وأن يجعلك منيبا قويا طائعا تائبا داعيا الله في الإسلام. يا شمهروش، أسلم لربك، أقبل على ربك، وكن غنيا بالله، كن متوكلا على الله، كن لاجئا إلى الله، كن خاسدا باب الله جل في علاه. لا تؤذي هذه الأمة، لا تؤذيها يقظة ولا منامة، لا تؤذيها في زوج، ولا تؤذيها في أبناء وذرية. إياك والظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة، إياك والظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة. وأنت وحدك في هذا البدن، وأنت وحدك في هذا البدن، وأنت وحدك في هذا البدن سنين، وأنت وحدك في هذا البدن سنين. لا تعذب، لا تمرض، لا توهن، لا تبعد، لا تشقط، لا تتبع سبل الغالين والمحرفين والمنحرفين. إياك، إياك، القصد، القصد، السكينة، السكينة، الثبات، الثبات، الإيمان، الإيمان. ولا يتسنى ذلك إلا بطاعة الله جل وعلا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا والآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم وفيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جيب لي راسي بحال حمقى، بحال انا اللي كنهضر. لا حيت لا حيت انت انت فهمتي دابا، حيت انت كتبقي عاقله. غادي نجي عندي ان شاء الله يوم السبت جمعيه، ومن بعد نمشي ندير معاك. صافي السبت نجي الجمعيه. السبت اجي السبت ان شاء الله. واش نبقى نجي لا جي جي دابا انت خصك تجي دابا، انا فهمت الامور ديالك كامله، فهمتي؟ جي باش نعرف الايه اللي غنصلط عليك، والموعد اللي غنعيني عليك عارف شنو كاين، ومن بعد نقول لك شنو ندير. الامور راه وضحت، واي رقي كديرها زيد الخير ماشي مشكل. يلاه صافي شكرا. لا لا لا دواش، لا لا لا بالعكس، لا لا انا مزيان عندي غايب باش نفهم. صافي لكن غير واحد ماشي بزاف، واحد اللي كاين صافي الامور واضحه. صافي صافي بارك الله فيك. امين. صافي.